في هذه المسألة وهذا الأصل يتضمن أوجها. الوجه الأول أن الصلاة إذا أطلقت كما هاهنا فهي الصلوات المكتوبة والجمعة ولا تدخل النافلة، أعني صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة تطوع. الوجه الثاني في تارك هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس، وهذا ينظر فيه من عدة أمور، وإن شئتم فقولوا وهذا أصناف. الصنف الأول من ترك الصلاة جهلا لا يعلم أنها فريضة الله على عباده، إما لأنه أسلم حديثا ولم يجد من يعلمه الصلاة ويعرفه قدرها ومكانها، أو لأنه كان في بادية بعيدة معزولا عن أهل العلم فلا يظن هذه فريضة عليه، فهذا يعرف مكان الصلاة وقدرها ويبين له وجوبها، فإن صلى كان بها وإن لم يصلي فإنه كافر. الصنف الثاني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها عن علم فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون، بل ماله إلى الحاكم. فإن كان من أهله كفار أخذوه دفعه إليهم، وإلا صرفه مصرف الفي. نعم. الصنف الثالث من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا اتفق أهل العلم ولم يختلفوا على أنه آثم وأنه راكب كبيرة تحل دمه، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله كما سيأتي، واختلفوا في حكمه هل هو كافر أو فاسق، فقد ذهب أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، في الجمهور رحم الله الجميع إلى أنه فاسق، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له، ويرث ماله أهله المسلمون. ما عدا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال يعزر حتى يصلي أو يموت. وعن أحمد في الرواية الثانية عنه وعليها جم غفير من المحققين من أصحابه وغيرهم إلى أنه كافر يستتاب، فإن صلى وإلا قتل ردة كالأول. هذان مذهبان لأهل العلم. وننبه هاهنا أولا إلى أن هذه إلى أن هذا الاختلاف من مسائل الاجتهاد، فكل من الفريقين بعد النظر وجد أنه له من الأدلة ما يسوغ مذهبه ويدل على قوله، هذا أمر. وأمر آخر، رأينا كلا الفريقين يحترم الآخر، فالطائفة المكفرة لم تصف المفسقين بالإرجاء، والطائفة المفسقة لم تصف المكفرين بالخروج، لأنه كما تقدم لكل من الفريقين أدلته، ولهذا كان يحترم بعضهم بعضا. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أو قال إلا الصلاة، هذا يشير إلى ما رواه الأئمة عن شقيق بن سلمة رحمه الله قال لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال، يعني أعمال الجوارح، كفرا إلا الصلاة. هذا هو ما تيسر جمعه وقال به الأئمة قبلنا من معاصرين وغيرهم. بقي على المجتهد الذي عنده أهلية للنظر في الأقوال وترجيح الراجح، أعني في المسألة الأخيرة وهي مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، هذا أمر لا بد منه للمجتهد، أعني النظر في الأدلة وترجيح أحد القولين بدليله، وليس للآخر أن يلزمه بما يذهب إليه. هذه القاعدة في مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم. أما من ليس عنده اجتهاد وقدرة فإنه يقلد من يثق به ويقول بقوله. نعم. والإيمان قول وعمل، هذه خذناها الله حفظك الباري. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذه المسألة وهذا الأصل في الصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا، وأهل السنة جرت عادتهم ومنهجهم وطريقهم في تقرير المسائل العلمية على ضربين: الأول تقرير السنة تقريرا يبينها للناس ويحضهم عليها، والثاني التحذير مما يضاد السنة والعقيدة الصحيحة سواء كان شركا أو بدعة. وأسوتهم في ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث والمقصود أن داعية الحق والبصيرة الناصح لعباد الله هو من يسلك هذا المسلك والذي يعبر عنه بالتربية والتصفية. فالتربية تنشئة ناشئة المسلمين على دين الله عز وجل إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصفية هي الأخذ بأيديهم كي يحذروا ما يضاد هذا الدين مضادة كاملة أو يكدر صفوة وينافي كماله الواجب. فإذا تقرر هذا فإن الإمام رحمه الله سالك فيه وفيما قبله وكذلك ما بعده مسلك الأئمة الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثوا عنه من الهدى ودين الحق، بدءا من الصحابة ثم أئمة التابعين ثم من بعدهم. فهذا الأصل يتضمن أولا مكانة الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لخصائص، منها أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يختار صاحبا لنبيه إلا أفضل أمته. الثاني أنهم وحدهم هم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا ما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا صافيا من الخليط، وبلغوه من بعدهم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، إلى غير ذلك من الخصائص التي يصعب سردها في هذا المقام. هذا أولا. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم مع اتفاقهم في خيرية في سبقهم هذه الأمة وفضلها عليها يتفاوتون في الرتبة، فالخلفاء الأربعة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عمر ثم عثمان، ثم استقر الأمر أخيرا إلى أن الرابع هو علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، وهكذا كما فصل المصنف رحمه الله، وخلصوا إلى أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلموا وأنفقوا وقاتلوا من بعد. ثم كل على قدر سابقته في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدته والأخذ عنه والتحقيق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما الحسنى؟ الجنة، بدليل الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع حديث صهيب بن سنان الذي تقدم وهو عند أحمد ومسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بقي سؤال: هل ثمة أمر آخر أو هل ثمة غرض آخر سيق هذا الأصل؟ والجواب نعم. الرد على ثلاث طوائف زائغة من هذه الأمة، إحداها الرافضة، فمذهبهم قبحهم الله ولعنهم تكفير جميع الصحابة إلا علي رضي الله عنه وجماعة، في رواية عشرة وفي رواية أكثر وفي رواية أقل بقليل. الثانية، الطائفة الثانية الخوارج، فهؤلاء يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه من خيار الصحابة والتابعين، نعم، الذين قاتلوا الخوارج يوم النهروان وقطع الله دابرهم على أيديهم. الطائفة الثالثة النواصب، وهؤلاء ناصبوا آل البيت العداوة، فالرافضة غلت في آل البيت حتى رفعوه من مرتبة الإلهية، ولهذا يدعونهم ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم ويقربون لها القرابين، نعم. والنواصب جفت آل البيت، نعم. والخلاصة أن هذا التقرير من الإمام رحمه الله فيه التنبيه إلى أن شرف الصحبة لا يعدله شيء،